إذا أردتم الكلام في شأن محمد فتكلموا سرا حتى لا يسمع إله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى لا يسمع إله محمد ما نقول فيخبره بما نقول. وإذا بالأمين جبريل يهبط على أمين الأرض والسماء محمد بقوله تعالى: وأسرعوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، ليس الأمر هنا أمر تكليف وإنما هو أمر تهذيب. أسروا قولكم أو اجهروا به، أمر تهذيب. إنه عليم لم يقل إنه عليم بالغيوب، إنما قال عليم بذات الصدور، عليم بالصدور ذاتها لا بالسر وحده، عليم بما يدور في القلوب قبل أن يتحرك به اللسان. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، السر وحده لا وأخفى. أهناك أخفى من السر؟ نعم، ذاق الصدور، ذاق الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والآن يقف أحد الأعضاء فيقول: أنا أرى أن نثبت محمدا في بيت بالمعنى الحديث في هذه الأيام، نحدد إقامة محمد فلا يخرج. وعندئذ اعترض حزب المعارضة في هذه الجلسة وقال: بئس رأي ما رأيت يا عالم، إننا لو أثبتنا محمدا في بيته فسوف يطلق أهله صراحة، سوف يطلق أهله صراحة. فقال آخر: أما أنا فأرى أن ننسي محمدا من مكة، فإذا خرج منها فقد كفينا شره. وقال المعارضون: ما هذا برأس، إن محمدا أينما كان وحيثما حل فسوف ينشر دعوته بحلو لسانه والعرض بيانه. محمد، محمد، والله ما خلق الإله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. محمد. وقام ثالث وهو عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل، وقال: أما أرى فأرى أن نأتي من كل قبيلة بشاب،